ثلاثك ايش؟ لا يختلف. كم؟ 744. انا عندي 42. يلا 744 لان نسخة واحدة. نعم. بسم الله نبدأ. بسم الله وقال سمعت نظرة الشمال يقول كان معلم ما يخفي ما بين يديه ما بين ايديه لاحد فاذا جاءه بقدره او بوجهه صرف بوجهه عنه. يعني مقصود هو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم سليمان تيمي والنظر وغيرهم. تعرفون البصرة في ذاك الوقت كان قد انتشر فيها القدع والكوفة تشيع. إذا سألوا هنا سؤال في إيش؟ القدع. أراد أن يمتحنه ليعرف هل هو قدري أو غير قدري. فإذا ذكر شهد أن الشقي من شقي في بطن أمه فيحدثه فأقر بذلك وإلا لم يحدثه. كذلك ابن عون. ابن عون يقول ما كان يصرف نظره إلا على أهل البدع ما بكيف لا يحب أن يراه. هذه عادة عند جمع سيأتينا الآن كثير من العلماء عند جمع من العلماء سنقرأ النصوص ونعلق عليها كلها أحسن فيما بعد. هات. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مراد المقريسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي أن معاذ بن جبل ما حدث من صاحب الفوائد هذا. قال حدث صوار بن عبد الله قال حدث معاذ بن معاذ قال لما قدم أحمد بن عكرمة بن عمار أتاني قبل بن حارث فقال قد قدم هذا رجل قد لقد قدمت من إليه. قال ومضيت معه فقام أول كلمة تسمع مني وقد سمعنا في بدر المسجد النبوي. قال يحرج على رجل كان يرى القدر إلا فرجع منه. لا يريد أن يحرج لا يريد أن يحدث قدريا. لا هو بصري أيضا. عكرمة بن عمار أصله بصري من البصرة. نعم. قال أخبرنا بركان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمير بن الهروي قال أخبرنا الحسين بن جرير قال حدثنا ابن عمار قال كنا عند معاذ بن معاذ وقد شق على رجل وقال إن هؤلاء أهل السنة فحدثني فلما شق إليه قال لنا أنتم أهل السنة ثم بدأ معاذ فقال بل أعلم أن أهل السنة لا يحدث من المسلم حتى يحدثني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن علي بن بلال قال أخبرنا قال محمد بن زيد قال حدثنا قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الشتات قال سمعت أبي يقول قال حسين بن رفيق كان زائد أبو الله يشهد أحدا حتى يمتحن فتكلمت في رجل يحدثه فقال هو صاحب سنة قلت له ايش صاحب سنة هو من بلد الشمس الضيق قال والله ما قتل عثمان ما قتل ما قتل عثمان إلا رجل يعني يقول له ما يكفي هذا لا يكفي ذلك لابد من الشهادة. قال أخبرنا أبو فاطم بن حسين بن أحمد بن حسنان بن الشيطان بن بلداد قال حدثنا علي بن محمد بن معلى بن شمول المدين نعم قال وأخبرنا أبو بكر بن محمد بن عمر بن زبير بن النجار قال أخبرنا موسى بن عبيد بن موسى بن الله الأحول قال حدثنا جعفر بن محمد بن زيادين قال حدثنا عباس بن عمرو قال سمعت أحمد بن يونس يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى ثالثة بن قدامة فكلم قلت له بحكمه وقال من أهل السنة اليوم قال ما أعرف كيف قال ليس أهل من أهل السنة اليوم قال متى كان الناس نذر قال ذلك يعني هو يريد هو لا يبين هل هو من الشيعة الروافض من الروافض لأنه الكوفة غير البصرة البصرة فيها القدر والكوفة فيها الشيء فكله يعني ما كان الأمر فيه امتحان من قبل ما كان الناس يمتحنه لا بالإيمان ولا في الطلب في العلم فقال له ينكر عليه هذا ليس لم يكن من قبل قل له متى كان الناس يشتون ذكر عنه يعني هذا تحتج علي لأنه ما كانوا يمتحنون الطلبة والآن طرأ شيء جديد يقتضي ايش أيوة فعلا جديدا كما قال عمر بن عبد العزيز قديما يحدث للناس من أحكام بقدر ما يحدث من فجور فالآن عندنا مشكلة جديدة وشو قدر شو الرفض شو غيره مثلا الإرجاء والتجهم كل واحد إلى حل ويقول له يعني يحتج عليه ورد يحتج عليه بشيء أقوى من هذا وهو أن هذا الأمر طرا بسببهم هم وليس من عندنا يعني ما كان الناس على السلام وكان لهم جاريا على هذا لكن كما قال ابن يعني من قبل لما ركب الناس الصعب والذلول ايش صار يسألون فيأخذون بعد اهل السنه يتركون حديث اهل البدعه اذن هكذا لذلك انما يعني تنشأ أمور جديدة لابد من التبين أن هذا كله لم يكن سنة عامة عموما لا لكنه كان صفة العلماء الكبار الذين يحرصوا طلبة العلم على التلقي عنهم يعني اللي عندهم شيء يتميزون به عن غير هؤلاء أئمة لا يريدون أن يتسوق بهم غيرهم وهذه من مشاكل عصرنا اليوم يأتي الطالب يجلس عند شيخ ما يكون مغموز ويريد أن يبقى يتسوق بمن بشيخه يتمسح به وهذه التي أوصوا بها من قبل فقالوا لا تجعل شيخك صنما ولا قبره حرما يعني ما يكون ما تخليه تتسوق به لا هذا موجود كثير من الناس يقول بل بعض العلماء عد من الرياء عد من الرياء والتسميع والمراءة أن يقول كنا عند الشيخ فلان وزرنا عند الشيخ فلان وزرنا الشيخ فلان وزرنا الشيخ فلان يتسوق بالشيوخ خاصة من يشار إليهم أو وجهاء أهل العلم والإمام السبكي رحمه الله حذر طلبة العلم من التسوق بهذا وكان يقول إياك يعني هذا التسوق بوجهاء أهل العلم لأن الوجهاء منهم صار إلى مكانة ولا شك عنده لكن لما صارت الوجاهة شغل فلا تحصل عنده ما تحصل عند غيره لذلك في ناس يتتبع ولا لأجل أن يلصق نفسه فيه وهذا كثير وهذا كثير يأتيك بعض الطلبة يقول لك الشيخ الفلاني درست عن شيخ يقول له لا خلاص ما بده إياه بده عشان يتسوق بكذا هذا يعني كما في البدع كما في هذا واضح ولذا يعني حرص حرص كثير من الأئمة على ألا يحدثوا هؤلاء أو لألا يتخذوه سلما لشيء، فهو أن يتقدموا في العلم الجهة فيحتاج إليهم فيغيروا ويبدلوا. واضح؟ ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسير قول من قال إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فسر بعض الأصاغر بسير البدع أصاغر، ما قال عند الصغار غير عند السن، لكن قال الأصاغر، فقال يلتمس عند أهل البدع، وهذه من المشكلات. وأنا اليوم زمننا زمن التراشق، يعني كل برشق الثاني ما شاء الله، ما هذا أحظ من غيري بهذا. إما ينبغي يعني أنه الإنسان كما قالوا فانظر ما ينفعك في دينك ألزمه، مش القضية متعلقة الدنيا، منظر ما ينفعك في دينك ألزمه. نسأل الله أن يحسن لنا وإياكم يرزقنا الهدى والسلامة. هات شيخه قال أخبرنا محمد بن زكريا القنطار قال أخبرنا عبد الله بن زهر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال الفتوي، قلنا هذا سند معرفة التاريخ. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وذكر زائدة فقال كان لا يحدث الرافضة. قال وعبيد الله هذا الأعور الكندي احتال وجاء وذهب حتى سمع منه حديثين. نعم نعم. ولقد ذهبت مع المشايخ إليه وأظن قد ذكر أبا أسامة وغيره. قال فسلمت عليه وقمت لأنصرف فأخذ بأسفل قميصي فقال اجلس حتى تسمع هذا الذي يريد أن أقرأه عليه. نعم. يعني أراد أن لا يفوته المجلس. لما؟ لأنه لا يعيده. هات. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد. شوف الحافظ الخطيب دائما لما يذكر إذا ذكر أبا نعيم لا يذكر إلا بالحافظ تعظيما له، كما كان البيهقي يذكر الحاكم هكذا. لا هو يذكر له ابن حزم العدوي، لكن والغريب انه لم يترجم له ترجمة ثانية. نعم. نبه على هذا الله ما انتبه، ولكن نبه على هذا البكري في كتابه الأربعين كتاب الأربعين كتاب الأربعين البكري هو من أنفس كتب الأربعينيات حافظ بكري، وقد يعني كان نشط بسببه الحافظ الذهبي لتصنيفات بسببه، فنبه على هذا في الأربعين هو يشرح. سبحان الله، هو كتاب عظيم كتاب الأربعين البكر. نعم نعم. قال حدثنا يونس ابن خبيب قال حدثنا أبو داود قال أبو داود اللي هو الطيالي، هذا سند المسند. نعم. قال حدثنا أنا نبه على هذا لأجل أنه نعرف كيف استخرج الله، يعني هذا سند النسخ سيتكرر معنا، هذا دائما سند معين سيتكرر. شكر سند النسخ تبحث عنه. نعم. قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال أبو داود وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. يعني هذه عادة فيها عدا. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا هاي تميز هاي الخطيب يتباهى بها يعني يقول ايش حدثني، يعني واحد فهذه ايش ايوه هذا يقول يعني مش معي احد هذه خصوصية ها ليش تندم من هنا لا يفوتها هات. نعم قال حدثني ابو القاسم الازهري قال حدثنا عمر بن احمد الواعظ قال حدثني ابي قال حدثنا جعفر يعني ابن محمد ابن محمد بن شاكر قال سمعت يحيى بن يعلى يقول حلفنا زائدة حلف حسين الجعفي وابا اسامه وعلي بن غراب ومعاويه بن عمرو كلنا الا نحدث الرافضه ولا نحدثه الا احد إيه يعني لا نحدث الحديث الا اهلا حتى يوضع في مواضعه ولا يعني يكون عند غير اهله فيحتاج اليه هات. هذا من عرف مثلا كما تفضلت مثلا يعني اهل الاهواء وكذا واهل الاهواء يعني شوف اهل الاهواء الان الامر العام عادي لكن ما يعني دقائق المسائل او خصوصياتها لا لا تاثر واضح؟ هذا لا أو أي شيء نستعين به على تأييد بدعته تسويقه هذا لا أيضا منك تشرق ولذلك لابد أن تجعل خصوصية لغيره فيها. أما الأمر العام فأمر سهل. نعم. قال أخبرنا أبو حاتم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الجصريح العبدي قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مريد قال حدثنا محمد بن علي بن حرب قال سمعت أبا داود الخيالسي قال جهد وكيع أن يسمع من زائدة حديثا واحدا فلم يسمع حتى خرج من الدنيا قال فقلت لأبي داود وكيف سمعت أنت قال كان يستشهد رجلين عبدين على أن هذا صاحب جماعة وليس بصاحب بدعة فإذا شهد عبدان حدثه قال أبو داود وكنت بمنى وحضر سفيان فكان يكلمني ويقول ذاكرني بحديث أبي بسطام فقلت لسفيان أحب أن من أبو بسطام شعب فقلت لسفيان أحب أن تكلم زائدة في أمري حتى يحدثني فجاء زائدة فقال يا أبا الفضل حدث صاحبي هذا فإنه صاحب سنة وجماعة فقال نعم يا أبا عبد الله يعني شفاعة شفاعة سفيان الثوري لاحظوا نعم وكيع على علو قدره لكن لما كان في ذاك لا يعني تعرف ومع ذلك ما حدثهم قال جهد أن يسمع من زائد حديثا واحدا هذا يدل على أنه لو وجدنا الرواية ليوكي عن زائد شو تكون مش غير لا منقطع يعني فيها إرسال خفي فيها إرسال كيف يعني إرسال خفي التقوا التقوا لكن لم يسمع منه شيئا أيوة. لما لم يسمع منه شيئا الآن لما أراد الحافظ حجر أن يحرر معنى الإرسال الخفي فقال من معاصر لم يلقى ليفصله عن التدليس ذاك لقي سمع وهذا عاصر ولم يلقى ظلت صورة وهي إذا لقي ولم يسمع هل هو تدليس إذا لم يسمع شيئا تدليس ولا إرسال خفي إرسال خفي أقرب لهم وهذه منه شوف هنا صورة ماشي هذه صورة ليه أيوة تلاحظ العلماء لما يذكر هذه الأخبار يستفيد منها في الأحكام فيما بعد نعم ها نعم قال أخبرنا أبو بكر البصري قال قرأت على إسحاق أني علي أخبرنا معالي معالي صح شغل إن صناعة المعالي هات معالي قال أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يعلى بن عبيد وجاءه رجل فوعده أن يحدثه فلما أحرم قالوا ليعلى إن هذا جهمي قال جهمي يجيء إلي وإلى مجلسي لا والله الذي لا إله إلا هو لا حدثت هذا بحديث أبدا ولا حدثت قوما هو فيهم خربوا عليهم يعني لما أشير إليه خلاص خرب الرواية فلم يحدث. هذه عادة. لما؟ لئلا يصار إلى العلم، يصار فيه هذا العلم لمن؟ لأهل البدع، فيحتاج إليه فيستعين ويخاف. وهذا كله خوفا من التبديل والتغيير، خوفا من التبديل. كما ذكرنا من قبل اللي قبل هذا الباب إيش كان؟ لا تضع الدر في عناق. أيوة. قال لك لا تعطيه واحد لا يعطيه مكانته، لا يحترم مكانته، لا يعظمه. فإذا وضعت الذكر يخافون من وضع العلم في الأراضي من جهة، ويضعوه في ذوي الشرف. ليش ذوي الشرف؟ يعني يحافظون عليه أمانه. أيوة يحافظون عليه، يحافظون، فيخافون من أن يكون هو أحد الأسباب في تضييع العلم أو في وضعه في غير مواضعه. من هنا أيوة لأجل أن تبرأ الإمام. هذا هو المقصود من كل هذا الباب، هذا وهذا. أبه لا، الأمر كان هو المشكلة في العقائد، في العبادات بعض الأمور أسهل من بعض، يعني الأمر أخف يعني. لكن في العبادات غالبا إذا صار يعني إذا كان في العقائد تجد صاحبها يتحمس لها فيفسد أكثر مما يصل. هذا في العبادات الأمر يظهر للناس فيصل الإنكار يعني والتغير. ما ذكروا شيئا من هذا، لا، لأن ذاك يكون إما زيادة أو يسهل بيانه. نعم. لا لا هو هذا هو كله في العقائد. نعم. آه والله لأنه يعني ما شاء الله بس خلاص يكفي يكفي كويس كويس كويس خلاص لا تذهب لا عيوني لا الحمد لله. نعم. قال ترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي بنيسابور. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية. سؤال قبل من ليش خطيب أحيانا يذكر كل هذا؟ يعني لاحظوا ذكر الاسم الكنية والاسم والأب والجد وأبو الجد وجد الجد والنسبة والبلد. أيوة لأنه أحيانا بعض الأسماء هو عنده علم ومعرفة عميقة جدا بالتواريخ والرجال فحتى لا يشتهي غير من جهة، وإذا دلس في أي طبقة يكشف، لأنه قد يقول أبو الحسن بن عثمان طراز خلاص إذا هو هذا، أو أنه قد ينسب إلى جد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو أوه. هذا كله الترفيع في النسب يكشف يكشف التدليس من جهة ويكشف الاشتباه بغيره من جهة أخرى. فهو إيش يقدر على من مشايخه خاصة من هو مقل عنهم، فيذكر ما قدر على ذكري من النسب. يعني هذا كتب الأنساب تقوم به، كتب التواريخ الأصلية، الفرعية لا غالبا ما تختصر، لكن الأصلية تفعل هذا. نعم. قال ابن حسنوية المقرئ قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا خريج بن عثمان عن قال حدثنا خريج بن عثمان عن سلمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي قال لا تحدث بالحق عند الفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمسكوك. نعم غير مجالي. في لا يعرف قيمة الحكمة، والحكيم لا يعجبه الباطل. هذا. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال أخبرنا المعافي معافى بن زكريا المعافى بن زكريا بن زكريا صاحب الجليل الصالح طبوع وهذا سند على كله كتاب مطبوع ثلاث أجزاء وكتاب طيب جدا كتب أدب المحدثين العظيمة هات قال أخبرنا المعافى بن زكريا الجليلي قال حدثنا محمد بن يزيد الكذابي قال حدثنا زبير بن بشار قال حدثني مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله بن مصعب قال حضرت شريكا في مجلس أبي عبد الله وعنده الحسن بن زيد ابن الحسن بن أبي طالب والجريمي رجل من ولد شهير وكان خطيبا للسلطان فتباشر الحديث في النبيل واختلافه فيه فقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال إنا نأكل لحوم هذه الإبل ونشرب عليها من النبيل ليقطعها في أجوافنا وبطوننا فقال الحسن بن زيد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف فقال شريك أجل والله ما سمعت شغلك عن ذلك الجلوس على القناة في صدور المجالس ثم سكت فتذاكر القوم الحديث في النبي فقال أبو عبيد الله أبا عبد الله حدث القوم بما سمعت في النبي فقال كلا الحديث أعز على أهلي من أن يعرض للتكذيب يعرض؟ لا يعرض أحسن أن يعرض بالتكذيب يقول له أنا الآن هذا لا ما يفهم عليه كذب الكلام لا شوف من الشيخ حدث الناس ما يعرفون نعم تحبوا يكذب الله ورسوله هذا منهم لكن بوض عليه البخاري قام خصقا وان دون قوم في العلم نعم قال كلا الحديث أعد على أهله من أن يعرض للتكذيب على من يرد على من يرد على من يرد على من يرد على أبي إسحاق الهمداني هذا انتهيت لا لا يعني أنا يقول أن يعرض للتكذيب على من يرد على من يرد على أبي إسحاق على من يرد على من يرد على أبي إسحاق الهمداني أم على عمرو بن ميمون الأولي نعم أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق هذا يعني لاحظوا كيف الاحترام لابد من انه خلص هؤلاء لا يصلحون ايش انه قال له ايش ان هذا الا اختلاف قال شريك اجل يقول له انا ارد اسم حدثه قال له لا رجعه ارجع عليه قال له انت مشغول انت عمل مع السلطان انت مش على التنافس وانت مشغول عن العلم إذن لما أراد أن يسمعه قالوا لا كيف احترام للعلم ولذلك هذا اللي قاله اللي هو لو أن أهل العلم صانوه صانا ولو عظموه في النفوس لعظم يعني عظم العلم أهله هذا هو لذلك لا قال أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد قال حدثني إبراهيم خلاد اللي هو إيش صاحب محدث فاصل الخبر الأول أيضا في المحدث الفاصل يعني الخبر الأول عند معافى بن زكريا في الجليل الصالح وأيضا يعني هذا موجود والسند أيضا عند زبير الذكار والزبيد له كتاب الموفقيات واضح اخبار ولكن هذا في الجلي وفي المحدث الفاصل ايضا هذا قال حدثني ابراهيم الغزال قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا مجالس قال حدثني الشعبي بحديث الحمار الذي عاش بعدما مات فرويته عنه فاتاه قوم فسالوه عنه فقال ما حدثت بهذا الحديث قط فاتوني فاتيته فقلت او ما حدثتني فقال احدثك بحديث الحكماء وتحدث به السفهاء ايوه يعني ها لا لا حكماء لا لا حكماء هو يقول له انا حدث والجاز بن سعيد صح وضعيف لكن مكانه لكنه أنا بحثت خصيته في شيء تروح تعممه. وهذا هذا أمر عظيم ترى، في أشياء كثيرة خلق الله يعني خذناها عن مشايخنا لا نستطيع أن نحدثها. لماذا؟ هو خصك بها لماذا؟ لأنه يعرف أنك تحتمل سماعها ومعرفتها ولا تتهم، ولو سمع غيره لاتهم. أما قال أبو هريرة ولو بسطت طيب النبي صلى الله عليه وسلم أما خص أناسا دون أناس؟ لما؟ أما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني أذن لي، مما يدل على أنه عنده من العلوم ما لم يؤذن به له أن يحدث به. شيء ثاني قال أشياء كثيرة كان يقول لو تعلمون ما أعلم. معنى ذلك أن عنده شيء لا تعلمونه، صح؟ وهكذا. ولذلك ما يلزم من التبليغ بلغ، لكن في شيء فوق ذلك مما لم يلزم في التبليغ لا يلزم، يعني لا يلزم المكلفين ولا يلزم الناس ولا يلزم غيره. ولذلك في بعض طلبة العلم كل شيخ يعني إذا كان له من خلص أتباعي عندهم من معارف أشياء كثيرة لا يستطيعون حديث عنها، واضح؟ وهكذا. وهنا لاحظوا القصة مع مين؟ الشعبي مجالس. قال له أنا حدثتك بحديث الحكماء وتحدث به السفهاء راح تحرجني؟ هذا مقصوده، تريد أن تحرجني بمثلي هذا؟ وهكذا، واضح؟ نعم. وهذا حقيقة يعني أمر كبير وعظيم. ليش؟ كان العلماء من قبل إذا يحدث الطالب فيبقوا إذا رأى صدقهم و يعني عقلهم ورازهم خصه بشيء ليس عند غيره، هذا موجود يعني. نعم. من كان لا يحدث أصحاب الرأي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال مو البرقاني برقاني قال قرئ على أبي علي بن علي بن الصواف وأنا أسمع حدثكم قال حدثكم قال حدثكم جعفر السريابي قال حدثنا رياح بن الفرج الدمشقي قال سمعت أبا مسهر يقول أبو علي بن نعم قال سمعت أبا مسهر أبو علي بن مسهر يقول قدم علينا إبراهيم بن محمد أن تدارك قال واجتمع الناس يسمعون منه قال فقال لي اخرج إلى الناس فقل لهم من كان يرى رأي القدر لا يحضر مجلسنا ومن كان يرى رأي أبي حنيفة فلا يحضر مجلسنا ومن كان يحضر السلطان فلا يحضر مجلسنا قال فخرجت فأخبرتنا يعني في قضية الإرجاء قصدهم الله أعلم مش إيه الله يعني قضية الإرجاء القدر جاء الإرجاء وكانوا أيضا قضية سلطان يعني يخافون ليس الفقه وإنما في مسألة الإيمان وفيما بعد عاد الأمور في الإرجاء وهنا قصده ليس الرأي الرأي فهنا حمله على الرأي أن يمكن ترى أن يخمل لكن الله أعلم أن المقصود الإرجاء لأنه ذكر بجنب إيش قدر واضح لما ذكر بجنب القدر يبدو هذا في قضية هو قال إرجاء وإرجاء للفقهاء غير إرجاء المتكلمين ما أدخل العمل في مسمى الإيمان. حنيفة رحمه الله هنا لم يدخلوا لكن توسع في الجهة الثانية في باب العمل أشياء أخرى لذلك بوصل شوية فارغة بس هذا إيه المسألة فيما بعد يعني فطرت على شيء. نعم قال أخبرنا محمد طبعا إحنا هذا مسألة تاريخية بعض العلماء قد يكون له رأي شاق الفزاري معروف رجل صاحب جهاد صاحب كتاب السير وغثنا عليه الشافعي كثيرا في كتاب السير مطبوع لكل حد كتاب السير ونزل الشام فكان يعني عشان الرباط بعضهم يكون عنده يعني شوية شدة معينة لكن الآن استقرت المذاهب واضح أبو حنيفة إمام مهمة الهدى ما استطيع لأنه اختلف القول عنده في مسألة لكن لم يخرج من أئمة الهدى واضح نعم هذا فبعض المسائل يعني هذه موجودة إلى يومنا هذا بعض الناس يأخذ على فلان مسألة وتصبح مشكلة لأن عقدة في الامتناع عن أن ثم يستقر الحال وإذا بعد الحال ماتت الأمور وتغيرت ثم استقر على غير هذا هذا يعني تجده موجودا لكن المشكلة وين المشكلة أن نحيي هذه الأمور يعني نحيي المسائل المقبورة ونستحضرها في زماننا يعني هذا مشكل جماعة تاريخ وراح ولمن نستحضر لا نقرأ لجل أن نستفيد العبرة ثم نمضي لا أن نستحضر تجلب مشكلات سابقة إلى عصرنا ونحيها من جديد جذعة نعيدها جذعة بعد أن ماتت لا ينبغي وهذا للأسف يعني كثير الآن في إحياء المقبور من المسائل والخلاف زي ما الآن الخلاف بين الشيعة والسنة يحاسبون على أفعال السابقين خلاص صح ها حاسبوا الله بحاسبهم هم عند ربهم جميعا عند ربهم فلما نحاسب بعض على هذا هذا غريب يعني أين العقل نعم هذا نعم قال أخبرنا محمد بن زين الحطان قال أخبرنا سعد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا منصور بن معتن بن أبي مزاحم قال حدثنا شريك عندي شريك هو شريك شريك ولا بينه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت قال البراءة من كل عيب جائز نعم قال منصور جاء أبو يوسف إلى شريك فسأله أن يحدثه بهذا الحديث فأبى شريك أن يحدثه وقال الأبدار سمعت علي بن حجر يقول كنا يوما عند شريك فقال من كان هنا من أصحاب يعقوب فأخرجوه قال يعني أبا يوسف قريب يعني هذه الخصومة ترى توجد موجودة لكن لا ينبغي أن تورث ها لا ينبغي أن تورث نعم من كان ما يحدث السلاطين نعم موجودة يعني مش معي بعضهم لا يحدث من يدخل عليه فلا انتقل إلى نفسه قال أخبرنا محاذن العبدوي قال أخبرني محمد بن عبد الواحد الخزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم البزاز عن الحجاج بن حمزة قال أتى ابن المبارك ابن والي خراسان فسأله أن يحدثه فأبى عليه ولم يحدث فلما خرج خرج معه ابن المبارك إلى باب الدار فقال له يا أبا عبد الرحمن سألتك أن تحدثني فلم تحدثني وخرجت معي إلى باب الدار فقال أما نفسي فهمتها لك وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أجيت عنه يخاف أن لا يضعه في قومه بس وعن هذا شيء في الأخبار راجع نتكلم عادي قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الثورقي قال حدثنا أبو صالح مرزوق بن أحمد السقطي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح الصراح قال قيل لفضيل بن عياض لم لا تحدث جعفر بن يحيى قال أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدث به جعفر بن يحيى برمكي يعني قال هذا وزير هارون قال أخبرنا أبو المنصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني بها قال سمعت صالح بن احمد ابن محمد الحافظ يقول حدثنا الحافظ بن ابي صالح قال سمعت جعفر بن حمدويه يقول كنا بالكوفه على باب قبيصه بن عقبه ومعنا ثلث ومعنا ثلث ابن ابي ثلث ابن عبد العزيز ومعه الخدم فابطا قبيصه بالخروج فدنا خادم فقال ابن ملك الجبل على الباب وانت تطق فخرج وعليه إزار بطرفه كسر فقال من رضي من الدنيا بهذا كسر يعني كسر خبز فخرج وعليه إزار بطرفه كسر فقال من رضي من الدنيا بهذا ايش يعمل بابن ملك الجبل والله لا حدثته ودخل ورد الباب يعني ذلك يعني هذه قول كثير كما كان يقول الخليل بن أحمد يقول كان في خربوش خيمة وعنده كسر الخبز الياي يقول ما دام أن هذه عندي فإني أستغني عن كل أحد شوف كيف وإذا كان يقول من راضي من الدنيا بهذا إيش يعمل بفلان وفلان ولا أريد الدنيا وأنا أكتفي والناس يعني يتسابقون أنام هم قالوا يأكلون بعلمه الفالوذة لكن شوف هذه لكن أين الطلاب أين ذكرهم والله لا أكلوا الفالوذة وأين الخليل بقي ذكره عرف هذه مسألة نعم وهذا ابن ملك الجبل ما نعرف إلا من خبر هذا لكن الفضيل تعرفه؟ نعم قبيصة نعرفه قبيصة والفضيل ابن المبارك ما وين هذه نعم رحمهم الله فعلا عظم نعم خلد ذكره نعم قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا دعبل قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأزبار قال حدثنا علي بن قشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن كامل عن مالك أو غيره قال لما دخل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة قال يا ربيعة حدثنا قال ما أحدث شيئا قال فلما خرج من عنده قال ألا تعتدون من هذا الذي يختلف عليه كما يختلف على المغنية حدثنا يا ربيعة لا يعني يقول لك كأنه أنا كذا شوف كيف يعني كما يقول يعني أنا كلما آتي أحلب يعني مش في كل وقت نعم شوف كيف قال يقترح علي كما يقترح على مغني وأن هذا موجود في عصر اليوم للأسف طريقة ثانية كل الشيخ جالس كل المجلس والله يا شيخ أعطينا ذلك والله يا شيخ كذا فلنا منك موعظة في المجلس لا يكون أهلا كما في بعض العزاء أو فرح أو جلس جمع الناس الناس كل واحد مشغول ما صدق ويرى أخاه أو زميله أو صديقه كل واحد مشغول به تجي أنت تقول لهم يلا درس اسكتوا يعني هذا ليس من احترام العلم وبعضهم يقول لك يا أخي لا تمنع عنا الخير يا سلام وهكذا لا كتمان عند التعين شوف لا يعد كتمانا لكن ليس هكذا لابد ان يحدث العلم ايش له محله تعظيمه لا ينبغي بعض الناس يجي تمتنع اذا امتنعت لا شيء ترى نعم او شبهه مغني قال اخبرنا طبعا الوليد بن يزيد وليد يزيد اشتروا عليه كثيرا تاريخ حتى ما يعني نقول يعني خصوم شنعوا ذكروا شناعات عليه كثيرة والتاريخ ينبغي الانتباه للقراءة فيه واضح يعني ينبغي الانتباه للقراءة في التاريخ يعني كتابات الخصوم ينظر فيها لك تتأكد حتى لا تقع في شيء وهذا ما أكثر التاريخ للأسف نحن نرى التاريخ يزور أمام عيوننا فكيف بما غاب عنا صح؟ يزور أمام عينيك وأنت ترى كيف يزور وكيف تقلب الحقائق، فما بالك بما غاب عنا، فينبغي الانتباه. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه بقرن سين. قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن كسكان النسائي. قال أخبرنا أبو بكر بن الأنباري. قال حدثني أبي. قال حدثنا محمد بن عمران أبو جعفر الضبي. قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب. قال حدثنا شريف قال كان أبو جعفر بن منصور قد استخفى عند رجل فأكرمه، فلما أنصت الخلافة إليه قدم عليه ذلك الرجل فأكرمه أبو جعفر وقال له لا حاجة، فقال له أنت تعلم أني من الله بنعمة ما لي حاجة إلا أني أشتهي أن يحدثني لا حج فاكتب إليه كتابك يحدثني. الله أكبر. فكتب له أبو جعفر كتابا بخطه يا نعمة يعرفه فيه كتوب حقه عليه ويخبره بأي حديثة، فلما مضى الرجل بالكتاب ورفع باب الأعمى فدق وكان أعمش يكره أن يدق عليه بابه، فقال من ذا؟ ادخل، فدخل والأعمش يلقط كسبة الشاب، فقال له ما لك؟ فقال هذا كتاب أمير المؤمنين، فقال هاته، فأخذ ثم قال يا نصرة يعني اسم الشاه نصرة، فرفعت رأسها فجعل يبصرها الكتاب حتى أكمل، ثم قال ايش فيه؟ قال فيه أن تحدثني، فقال ما أحدثك بحرف، فقال سبحان الله يا أبا محمد يكتب إليك أمير المؤمنين في شيء فلا تفعل، فقال والله ما أحدثك ولا أحدث قوما أنت فيهم. كان في عسر طبعا ما فتحه، لا هو طبعا هذا من ذكائي، هذا ليش؟ لو فتحه لزمه، فلما أطعمه للشاة لو سيره قال ما أعرف أنه في شيء، ولو حلف حلف صادقا، فأطعمه للشاة ليش ما فيه، وذلك تخلص من الدليل ومن الإلزام ومن كل هذا. شوف الذكاء يعني هم قاعد بطعميها شوف كيف شيء عجيب. لا عماش خلص، لأنه لا عماش طبيعته فيش بيجي بحبش يجي واحد ما يقبلها، ولا لك بعضهم كان يجي هيك شوفنا يطرد. ها رحمه الله هذا العمل ذل السلاطين على عند أبواب يعني. نعم أذلهم. وقالها قالها عبد الملك ومع أبنائي، قال عليكم بالعلم، فوالله لا أنسى ذل ما بين يدي هذا العبد عن عطاء. يقول لهم ما أنسى، احتاجوه في الصغار، وكان من قبل يقول لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، فإن لم يكن فابن أبي نجي، وجد عطاء ما زيهم زي غيرهم، هذه صعبها واضح؟ هذول هكذا تعلموا التعظيم للعلم، فعظمهم الله عز وجل لتعظيمه، وترى كل امر العلم على التعظيم. قالوا شأنه يعني ايش الفرق بين مالك وغيره؟ قالوا في شيء بينه وبين الله، اكثر شيء كان يتميز به مالك ما هو؟ تعظيم العلم. واضح؟ ولا في من هو أوسع منه رواية وأكثر منه وكذا، لكن التعظيم هذا الذي رفعه ولم يبتذل العلم، بل يعني عظم العلم فصار منه نفر. تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا الآن حرمنا بسبب هذا، ابتذل العلم. ما لكن التعظيم هو الذي يرفع. ولذلك هذه قال العظموا في النفوس العظمة. ولذلك حتى في التدين في العبادة ليش تعظم الصلاة؟ تعظم ليش تعظم ذلكم يعظم شعائر الله فإنها أقوى القلوب. كانوا يعني يعظمون العلم، كل من عظم العلم الله عز وجل رفعه. نعم. لكن الابتذال مشكل، الابتذال مشكل. ذاك من طلب به أبواب السلاطين أو جاههم ذهب معهم وذهب جاههم ولم يعني يخلف علمه. اللي أرفعوا في التاريخ في العلم من كان لهم التعظيم أو الورع، والورع من التعظيم فقط. ورع أبو حنيفة شو رفعه؟ ورع. نعم رحمه الله جميعا. قال من كره التحديث على سبيل المباهاة. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شبرمة قال كان عبد الله يحدث وتميم بن حزلا ساكت. فقال له عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. إن استطعت أن تكون أنت أيوه كيف هذا المحدث يعني تتكلم في المحدث استسلم. نعم نعم قال إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا أيوب العطار قال سمعت بشرف الحارث يقول حدثنا حماد بن زيد ثم قال أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. شوف المراقبة إيش هذا؟ مراقب مال زيد وكل من العباد حدث شكور استغفر شاف نفسه وهذه تراها تحصل مع الواحد يرى يعني شيء يقول ان لذكر الاسلام في القلب خيلاء. هو ذكر الاسلام ومتقن ها متقن وشعر فقال شاف نفسه شو قديش الأثر إيش إنما قال ذلك لما قالوا لأنهم يراقبون أنفسهم. يعني كان بعضهم يحدث إذا عجبته نفسه شوف يقوم أحيانا إذا كثر الجمع يقوم. اليوم بعض الناس إذا ما في جمع كثير ما نحدث مشكلة ها يموت الدرس كانت ما فيها خلاص يلا مشي الدرد درد بالدرد وهذا مشكلة حقيقة الله يسترنا. هات يعني يستغل بالعلم أكثر من استغلال المراقبة بالنفس. العلم إذا ما في تزكية قالوا إن للعلم طغيانا كطغيان الماء. بعضهم قال أشد من طغيان الماء يعني بس الإنسان فرعون وهو لا يدري فرعون وهو لا يدري. نعم إذا كيف تأتي المغالبة والحسد والطعون والكذا من أين؟ لذلك في بعض أهل العلم من أهل التزكية عنده بصيرة لأنه إذا جاء بعض الطلبة خلص نفسه القبر. يعني أقول لكم شيئا قفلنا ها لا بس هذا يعني شيء أعجبته نفسه في ذاك الوقت سبحان الله. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد أيضا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الكوزي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبسان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشد بن سعد قال أخبرنا الحجاج بن شداد. والله ما أدري هذا رشد هو عندك رشد كله؟ لا لا مش موجود عندي. لا كله كله أنا خلص رشد خلص. لا نعم. أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. نعم يعني مخالف للناس. من كان يستمع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث. أيوه. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ. جاءت الرد عليك يا شيخ. ها؟ يلا خير. قال سمعت الإمام أبا بكر الإسماعيلي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق يقول حدثنا هارون ابن زوار المقرئ قال سمعت الفضيل بن عياض وقيل له ألا تحدثنا تؤجر؟ قال على أي شيء تؤجر؟ على شيء تتفكهون به في المجالس؟ يا سلام شيء عجيب. هذا يعني ملانية له صحيحة. يعني يقول انت بس يعني هو شوف يعني الآن أنا ألحظ هذا يجيب البعضيه يبين ما أريد. قال أخبرنا أبو الطاهر عبد الغفار ابن محمد بن جعفر المقدس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال سمعت جعفر الطائف يقول سمعت أبا نعيم النخعي يقول سمعت شريكا يقول ترى أصحاب الحديث هؤلاء ليس يسقطونه لله عز وجل إنما يتضرفون به. طيب بس هذا يعني تضرفون الآن. سؤال لو جئنا مين أكثر فائدة تشطب أحسن يعني لو جئنا. لا بقول بعدين خليه فبسأل لقطة يعني بتشيلها خلاص الآن عادي الآن مين أعظم أنه ندرس العلم ولا نيجي نفتح مجلس للرواية إجازة للإجازة إجازة الرواية كان مجلسنا يقولون الإجازة كيف صح يجيك من هب ودب ومن يحب ومن لا يحب صح. طب ليش عن العلم صح. أيوة وهذا يميز من يريد ذكى. قبل فترة في ملتقى مجلس اجتمعنا فيه مجلس الحديثي تبع الجمعية لا من ذكروا فلان وكذا وكذا قلت الحمد لله يعني في إسناد الكتاب اللي عندي فيه إسناد وبعضهم على طول لأول مرة أرى مشاركتهم يريدون إيش يعني إجازة استغربت يعني. طيب يعني هل هذا أهم من العلم؟ والله أرحم أستاذنا سيد أحمد فقر كان يزهدنا فيها كثيرا وذي اشتفعل بها يعني ها؟ نحن جبناها يعني مش إنه ما عندنا الحمد لله كل علوم الشريعة ووسائلها ها؟ ولكن تجد الآن الحرص الشديد جيد إنه تصل سنده جميل بس هل هذا هو المطلوب؟ المطلوب العلم الفهم صح؟ فهذه قضية نعم. نعم قال أخبرنا والله لو مجلس أجلس إجازة جاء المسجد امتلأ معروف معروف تعال الله هنا عشان نتقلع قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن رب قال حدثنا عمر بن جعفر ابن شالح قال حدثنا أحمد بن علي المخرمي قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا زيد بن حباب قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول لو علمت أن أحدا يطلبه بنية يعني الحديثة لاتبعته حتى أحدثه في بيتي. نعم. قال أبو بكر والذي نستحبه أن يرجي المحدث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أحدا من الطلبة. نعم. فقال جيد هذا ليش إلا يمنع معه يعني مستحقا فيحصل عليه شيء هذا وخاصة أن زمن الخطيب تأخر. نعم. هات. فقال قال سفيان الثوري في خبر آخر طلب من الحديث نية. وقال حكيم إيش يعني نية؟ كمل كمل. وقال حكيم بن أبي ثابت ومعمر بن راشد طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب التذكري قال حدثنا أبو بكر بن البخت قال حدثنا محمد بن الحسن بن المهلب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال سمعت عبد الله بن عمر الأصفهاني قال سمعت عبد الرحمن بن نهد يقول سمعت سفيان يقول ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث. قال قلت يا أبا عبد الله يطلبونه بغير نية؟ قال طلبهم إياه. قال أخبرني محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا دعمج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأنصار قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان قال ما سمعت سفيان يعيب العلم قط ولا من يطلبه. قالوا ليست لهم نية. قال طلبهم العلم نية. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسن بن زيد العلوي بالريح قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حبيب يعني ابن أبي ثابت طلبت الحديث وما لي فيه نية ثم إن النية جاءت من بعد. قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعي قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عين قال حدثنا جعفر بن مخلد ابن مالك أبو جعفر أبو جعفر حدثنا أبو جعفر بن مخلد بن مالك ابن الجوزاء قال حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان قال نعم لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حاء وقال لا الخطيب ترى لا يقول حاء وقال حدثنا احمد بن منصور الرمادي وقال اخبرنا اسماعيل بن احمد الكيري قال اخبرنا جاهر بن احمد السرخسي قال حدثنا ابو لبيب محمد بن ادريس الثاني قال حدثنا محمود يعني ابن غيلان قال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال ان الرجل في حديث الرمادي قال كان يقال ان الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. قال هذا اظن سند الامالي لعبد الرزاق اظن نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا حكم بن قتيبة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال جاء قوم إلى سناد بن حرب إلى سناد بن حرب يطلبون الحديث فقال جلساؤه ما ينبغي لك أن تحدث فما لنا إلا رغبة ولا نية. فقال سناد قولوا خيرا قد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به فلما سلمت من محادثي دلني على ما يشعني وحدثني عما يضرني. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصفهاني بها قال حدثنا أبو بكر بن بكر قال حدثنا سلامة بن محمود الفيزي عن قلام قال حدثنا أبو دومة أحمد بن سالم المؤذن قال سمعت حسين بن علي الجعفي يقول كنت قد سمعت أن يحدث، فأتاني آتي في النوم فقال ما لك لا تحدث؟ قلت إنهم ليسوا يخبرون به الله. فقال حدث ينفع من نفع ويضر من ضر. وكان السبب من يتألف الناس على حديثه ابتغاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه. الآن هذا يعني كيف نفسر يقول ما لنا فيه نية أو طلبناه لغير الله وكذا؟ هو الحقيقة يعني حتى نحسن التفسير، وذكر هذا الذهبي رحمه الله، يعني الذهبي ذكر ذلك في كتابه مسائل في طلب العلم. ما لنا فيه نية أو لغير الله ليس للدنيا كما يظن، لا، إنما طلبوه أنفة من الجهل، لأن أصحاب النفوس الأبية تأبى الجهل، أيوة، فلذلك طلبوه. هذا يدل على يعني أن نفوسهم كبيرة عزيزة، فيهم مروءة وكمال إنسانية. لما طلبوه قالوا دلنا، لاحظوا، دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني، يعني أنا ماليش فيه، لا نريد الله به، بس بتعلم. فلما بلغت منه حاجتي دلني. إذن هذا مقصوده، إذن ليس لنا دينية إيش؟ لا نريد به، لا نصير علماء ولا شيء، لكن مع الطلب كل ما أطلب تفتق ذهنه ويطلع على كما يعني كل يعني كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما زدت علما زادني علما بجهد. نبهني إلى مواضع الأمر والنهي والطلب وما فيه مراضي الله عز وجل، هذا هو الذي كان يحصل معه. واضح؟ يعني فيش واحد منهم يقول الله أنا طلبته في الدنيا، لا، أنا بدي بس أخرج من أن أكون جاهلا، يأنس من ذلك، لاحظنا؟ وهذا الذي دله، ليش؟ لأن النفس عزيزة كبيرة، سيدل على الخير. يعني الشافعي رحمه الله لما بقول يقولون شو من أعظم المعاصي؟ قال إنه تطلب ما به رضا الله الدنيا، يعني هذا يبتغى بوجه الله، كيف تكون في الدنيا؟ إنه تريد بشيء الله عز وجل من به عليك وعلمك ونبهك، يريد الله به خير يفقهه يعلمه، طيب، وطريق إلى الجنة، تريد به الدنيا إلى أشد المعاصي، انك تريد الدنيا بشيء يراد به وجه الله، معناته ايش؟ ابتذلته، ابتذلته ما أظلمته. ولا شو جعل مثل الأعماش مثل غيره لا يقبل قبيصة من عقبة وغيره، شو اللي جعلهم هذه المنازل؟ انهم سهبوا ولا يريدون دنيا، لو كانوا يريدون دنيا كانوا يريدونها لا أخذوا بها. هذا هو. نعم. يقول بعضهم أنهم طلبوا علما للناس، لا هذا للناس، بعضهم قال طلبت، قال طلبت لنفسي، بعضهم قال، ابن جريج قال طلبت للناس. فالذهبي شو يقول؟ ما أحسن الصدق، لا ما ترى ما طلبت، يعني أنا الآن يقول له هو بده دنيا ومحبته بغضه ولاء براءه مدحه ذمه على الدنيا طالب وعلى علامة أو على كل شيء، يقول أنا طلبت لله، هو يريد إيش؟ لو طلبت لله ما بيكون عندك المدح والذم بناء على ما حصل لك، تقول لله ذاك وهو يطلبه ما قال لله، قال لنفسي. وابن الجليل يقول طلبته للناس عشان الناس يتعلموا، وأنا أشوف حالي أهل، فقال ما أحسن الصدق، ويرجى له أن يعني يرفعه الله، ورفعه الله صدقي. نعم. مسائل في طلب العلم لنشرها الدوسري، نعم، 6 رسائل من ضمن 6 رسائل منها واحدة منها وتكلم على هذه المسألة كلاما عظيما وقال يعني في قضية أن العلم كيف يراد به ما عند الله ولا يبتذل وكذا فنقول لأن تكون مداحا طبالا زمارا يكون طبالا زمارا مداحا للملوك أهون من أن تأكل بدينك ويعني الدنيا تجعلها تجعل الدين طريق هذا أقول لك دنيا بدنيا هذا أمر عظيم نعم مو كلام له طويل نعم نعم قال وكان في السبب من يتألف الناس على حديثه ابتغاء المصيبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رشد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وقال أخبرنا بن رشد أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي الخطبي الخطبي وقال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواب وأبو جعفر أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عمر يتألف الناس على حديث قال أخبرنا ابن رشد قال أخبرنا عثمان بن أحمد وكذلك فعل هو يعني هذه أخذها عن شيخه كذلك هو يعني سفيان كان يفعل ذلك لا الزهري عفوا الزهري سفيان ما عنده يعني فكان الزهري أيضا يتألف الناس على حديث سيخرج إلى البوادي والقرى وغيرها يحدثهم ويعلمهم ويمد لهم موائد السمن والعسل وغيره وكان يستدين استدين حتى من غلمانه أشياء يقول أعطيني وأربي لكم أعطيك ربا أزيدكم يعني وحتى بلغ ديونه 2000 ألف 2 مليون نعم سددها الخليفة بعد نعم هات قال أخبرنا ابن رشد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا قبيصة قال قال سفيان ولم أسمعه من سفيان شوف عنه إيش تلميذه أيها هات قال تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه نعم نعم نعم وما يثبت مثل النشر هذا كراهة الامتناع من بذل الحديث لأهله قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عثمان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانع الحديث أهله كمحدثه غير أهله كان هذا يضيف لكن وقال أخبرنا الحسن وعثمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان جميعا عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أخبرنا علي بن أبي بكر الطرازي بن كابور قال حدثنا أحمد بن علي بن حسنوية المخرج قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عيسى بن أبي بكير قال حدثنا جرير بن عثمان عن سلمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي قال لا تمنع العلم أهله فتكثر ولا تحدث به غير أهله فتجهل واعلم أن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. وحريج نعم قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد محمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن زياد ابن صروة قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو ابن قيس الملائي قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إن منعت الحكمة أهلها جهلت وإن أبحتها غير أهلها جهلت كنت الطبيب المداوي إن رأى موضع الدواء وإلا أمسك. نعم لأن تعطي دواء لغير مرض يحدث مرض هكذا. نعم جميل هذا نعم يعني الانضباط عندهم فيضع الأمر في موضعه يضع الأمر في موضعه إذا حدث غير أهله إساءة وهكذا. والحكمة يعني الآن أنت تحدث أناسا من العلم ليسوا أهلا ألا يضيع؟ سيضيع. حصل أمران يعني افتتنوا لأنه ابتلوا بشيء ما قدروا على حمله وأنت وضعته يعني كان ليضع البذر في الأرض السابخة تنفع ما تنبت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في باب العلم الناس ثلاث لا تنبت ماء ولا كلاد ولا تمسك ولا تمسك ماء ولا تنبت كلاد. في ناس هكذا في ناس هكذا خلق الله العلوم رجالا ورجالا لقصعة وثريد كان يقول فدع عنك الكتاب فلست منها ولا سوت وجهك بالمداد. يعني بعض الناس وهذه ملحوظة يعني كنا نلحظها في بعض الطلبة ما شاء الله يقرأ كثيرا يقرأ ويقرأ لكن ما في ثمر ما في ثمر. السبب خلاص هذا فاقد بس بعض الناس بس باللمحة يشب هذه. نعم والله أنا الحقيقة أنا ما راجعت لكن أظن يعني إنه ضبط هذا ممكن شوف إن شاء الله أراجع. نعم نعم طيب باب توصيل المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم الحلم وأخبرها الحسن بن علي ابن محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن العفاف الخزاج قال حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المالي الصيرفي قال حدثنا القاسم بن هاشم البزاز قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا من تعلمون منه العلم وقروا من تعلمونه العلم. هذا حديث طبعا ضعيف وإن كان سنده ما شاء الله. قال حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثني إسماعيل بن محمد ابن زنجي الكاتب قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن في دريد قال قال أبو حاتم قال إسماعيل إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعدين خصال أربع اتفق أمرهما وتم فإن نقصت من واحد منهما خصبت لم يتم أمرهما. أما التوازن في العالم فالعقل والصبر والصدق والبذل وأما التوازن في المتعلم فالحرص والفراغ والصدق والعقل لأن العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره وإن لم يكن له صبر عليه ملة وإن لم يرفق به بغض إليه العلم وإن لم يبذل له علمه لم ينتفع به. وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم وإن لم يكن له خرق لم يتعلم وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وسأحبه وإذا سأحبه كان ما يكون بينهما مثل الإنجاز على الناس. يعني شوف هذا استفهام يعني ليس تلزم الحصر الدقيق لكن يعني العالم يكون عنده عقل صبر ورفق بذل العقل حتى يعني يرزق مع العلم سياسة العلم. بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده سياسة علم. وأيضا بعضهم لا يعني ما عنده قدرة على توصيل المعرفة. هذه مشكلة. ثم يقول إيش الصبر؟ الصبر على من؟ على الطلبة وعلى التدريس. اهتمام. شوف الشافعي رحمه الله لما مع الربيع صبر عليه 17 مرة يدرس الدرس نظر بعدها ونفع الله. والرفق قال إنه إذا لم يرفق به يفر ترفق به شيء فشيء ويعطي على قدره ويبذل البذل يعني كما قال ابن حزم والباخل بالعلم الأم من الباخل بالمال لأنه يبخل بما لا ينقصه. وبعض الناس عنده من هذا. لكن هل يحسن أن تبذل لكل أحد؟ لا تبذل لأهله. لكن لاحظوا كيف امتنعوا من جهة والثاني قالوا لو أعرف أنك كذا أتيتك بيتك يعني لأنه لا يمتنع ليس كبرا. فهذا بذل فيبذل نفسه ويبذل علمه يبذل نفسه ويبذل علمه. لذلك بعض الناس يعمل هيلمان سبحان الله يذهب. لكن لا عليك فنى. ثم قال المتعلم ذو حرص. حرص نعم لأنه إذا لم يكن عنده حرص لم يكن عنده طلب. نعم حرص هو أحد الأسباب. إذا قالوا يكون عنده حرص وبكور كبكور الغراب وحرص كحرص الخنزير أو كذا ذكروا يعني ينبغي يكون عنده حرص شديد حريص على سعد. شوف ابن حبان كان حريصا على التعلم من شيخ ابن خزيمة حتى يعني أضجره. وهذا وجد في بعض طلبة العلم أنه يلازم الشيخ حتى يضجر حتى أنه مرة قال ابعد عني يا بارد فسجلها. قال وتكتب هذه؟ قال نعم فيها علم. يعني حزيمة غضب ابعد عني. فهكذا طيب لكن هذا الحرص. والفراغ فراغ لأنه أصل طالب العلم إذا ذهنه مشغول ما يحصل فراغ. والحسن تابع والعقل. العقل كيف؟ المداري العقل كما قال في العالم لكن نأخر عليه حتى يعرف كيف يأخذ كيف يسأل. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان في نفسه يسأل عمر بن الخطاب عن المجادلة. قال 13 عام وأنا في نفسي أنا أسأل. مرة وصب له الوضوء سأله قال نفسي أسأله من زمان بس ما سألته. فبعض الناس يأتي يسألك كذا ويحصل له الرد عليه كما قال له ذاك حدث انه انا مغني عندك. شوف كيف ذو العقل حرم نفسه حرم غيره. طيب ثم ذكر هذه آية خلط الامر من العقل هتعطيه. لذلك لما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون قال الذي يربي الناس صغار العلم قبل كبار. ليش؟ لأنه إذا بده يعطيه مسائل دقيقة هو ما عنده أرض أرضية مقتله. لذا الكبار هو الصغار أنا أصلح. هذا هو. فلذلك لابد من يعني مراعاة ذلك في العالم وفي المتعلم. نعم هذا نعم لا إذا رأى أنه يعني واحد كذا لا لا يحرص عليه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر البصري قال قرأت على إسحاق بن علي قال لكم عبد الله بن إسحاق المدائني كنت عند مجاهد بن موسى فشكى إليه المستملي ما يمر به من أصحاب الحديث فقال مجاهد شكى إليه جمل يطول السرى صبرا جميلا فكلانا أمثلا. قال أخبرنا أحمد بن رحمة بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز الزرزعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. نعم، هذا ابن أبي حاتم يقول ترى في الأدب الشاهد يرويه. نعم، فيقول إيش سياسة إيش الناس أشد سياسة ما يسوسون به يعني ليش للدواء بتعلم بتتعلم تنضبط بس الناس ايش يضبطهم اذا تفكيره ايوه فيختلف انت تحمله على جهة يطلع لك جهة ثانية وهكذا. اي نعم. اكرامه المشايخ واهل المعرفة. قال اخبرنا عبد الحسني بشرى بن عبد الله الرومي قال حدثنا عمر بن علي بن ابراهيم الشافعي قال حدثنا ابو عبد الله بن غفير قال حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم اخاه المسلم فانما يكرم الله. قال حدثنا عبيد الله بن ابي فتح قال حدثنا علي بن عمر بن احمد الحافظ قال حدثنا محمد بن الدار قطني قال حدثنا محمد بن علي بن اسماعيل الكبلي قال حدثنا يحيى بن يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا عباس ابو محمد البصري قال توسعوا المجالس لثلاث لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة بالإسلام. يعني الاحترام. نعم. احترام. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى وغيره إلى يلا حي. كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له ها هنا حتى يجيء قريبا منهم قال وكان ربيعة ممكن يصير هذا وهذا سهل اجلس. نعم. قال فإذا أتى بالسن والفضل قال له ها هنا حتى يجيء قريبا منه قال وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له ها هنا فلا يرضى ربيعة حتى يمسكه إلى جانبه كأنه يفعل ذلك لفضله عنده. قال أخبرنا عبد بن أبي حاتم البصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم البزاز ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي واللفظ لأحمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الشكري قال حدثنا أبو يعلى بن يحيى بن يحيى المنقري منقري السكري نعم. قال أبو علي الناصري المنقري. أنا عندي نظري. لا النظري نظري وين هذا أبو علي بن علي البصري. علي بن أبي علي. البصري لا هذه البصري. صحيح. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري. قال حدثنا أبو يعلى بن يحيى المنقري. قال حدثنا العلاء بن فضل بن الفضل. قال حدثني أبي قال كان معنى إذا أتاه رجل أو ساعدة فإن لم يكن له ساعة أراه كأنه يوسع له. يعني لقيني متغديني. حرك له لكن ما في مكان خلاص. وهذا يعني يريح النفس. لما يجي واحد يشبه ويرى أنه له احتراما فإنه يجلس يعود لكن لو جلس هذا منه منهم ترغيب له لأن يعود إلى المجلس ويشوف فيه إكرام ما في إكرام أنه لا يرجع إليه وهكذا. نعم نعم. أبو همام لا همام أكثر. نعم. تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب. قال أخبرنا أبو حسين أحمد بن محمد ابن أحمد بن حماد الواعظ قال حدثنا أبو بكر يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن البهدول الأزرق إملاء قال حدثنا أبو حاتم المغيرة بن المهلب قال حدثنا عبد الغفار بن محمد الكلابي عن عمر بن هيثم الرطاشي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن جعفر قال قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم بني هاشم. قال أخبرنا أبو علي بن أحمد بن عمر البخاري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عن صلحناه قبل شوي. نعم رجعت على الصواب هنا. نعم قال حدثنا عبد الله بن احمد قال رايت ابي اذا جاءه الشيخ والحدث من قريش او غيرهم من الاشراف لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجه فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج بعدهم. هذا كان من الامامه كثيرا يعني هذا في قريش واذا كان من اهل البيت اكثر يعني كان له يعني ميل عظيم الى هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم من قومه كيف قال منه أحمد رحمه الله كان هكذا لذلك يعني في يعني إله ميل لا في هذا. نعم هذا. قال أخبرني أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز قال حدثنا أحمد البختري البختري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي المقرئ قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل بالرجل إلا بني هاشم فإنهم لا يقومون لأحد. هذا وقع عليه يعني واضح من حديث ايش ثالث يعني يعني ثالث لاصل قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحكم يعني مصنوع صناع يعني واضح انه صناع يعني مصنوع قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحكم بن حسين بن رامي السرابادي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيري قال حدثنا العباس بن يوسف عن مولى بني هاشم قال حدثنا ابو يزيد احمد بن روح الشرشي قال كنا عند احمد بن المعتز اذ دخل محمد بن سليمان الهاشمي فقام اليه المعتز فقال له الهاشمي على مكانتك يا ابا الفضل فانشا ابن المعتز يقول اقوم اليه اذا بدا لي فاكرمه وامنحه سلاما فلا تعجب بالاسراع اليه فإن الإذن وجب القيامة. قال الحميدي قد تصحف البيتان وابن المعتز لا يجوز عليه مثل هذا ولو أنشد مسجد أقوم إليه إعظاما وشوقا وأكرمه وأمنحه السلامة فلا تعجب بالإسراع إليه فإن الإذن أهوى القيامة فاستقام الوجب. نعم لما قال وجب إنا لا نزل كيف أنشد ابن المعتز يعني كيف وقعت منه الغلطة وشتى أهوى غير وجب هات. نعم شو كده مصير المعتز والمعتز شو يصير وقد قال وقد اخبرنا على وجه اخر شيخ ابو الوالد محمد بن احمد بن سهل النحوي المعروف بالاشراع بواسط قال حدثنا ابو عبد الله الحسين بن احمد بن الحلاب النحوي قال حدثنا ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سليمان الاخرس قال كنا عند ابن عباس المبرر اذ جاءه ابو عباده البحتري لا البحتري معروف الشاعر البحتري فقام ابو العباس اليه فتفاضع ذلك منه البحتري فانشد ابو العباس اينكر ان اقوم اليه يوما ليكرمه وان عظم وإن عظمه هشام فلا تحسب بإجراء فإن لمثله خلق القيامة. الله نعم. الله نعم. الشعراء يتبعون الغاوب لابد الجلال ايه فيه ابن والنحوي ابن الجلال ابن الجلال جلال ابن الجلال مشهور هذا سنة النحويين ترى الشعراء مع الخطيب عنده كثير من هذا هذا وكنا نجد يوما تنقر إسماعيل من إسحاق القاضي وقام أبو العباس من فاكر إسماعيل لا تفعل يا أبا العباس بحق عليك إلا جلس فأنشد أبو العباس ولما قصدنا للقاضي عن حدثنا الكبى وانتظرنا القيامة فلا تنكرن قيامي له فإن الجريمة يجد الكرام ماشي هذا بيوش هذا بيوش ملاحك لا خلاص يكفي سبحانك الله ما شاء الله الوقت مبروك